شاء الله. لا تمام كده تمام. يلا افتح تفهم ده أسامة. بس خلص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها واضح جلي لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته ليوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا من النار وما فيها. أيها الأحبة الكرام، مستعينا بالله جل وعلا، اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. نبدأ في حديثنا استكمالا لما كان قبل العيد المبارك من سنة النبي وسيرته العطرة صلى الله عليه وآله وسلم، دروس وعبر من سيرة سيد البشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله جل وعلا إلا ليطاع بإذن الله، وإلا ليكون مثالا حيا ومنهاجا مدروسا على كتاب الله جل وعلا، يمشي بين الناس منهاجا حركيا عمليا، حتى إذا ما كان يوم القيامة جاء الله عز وجل به على الناس جميعا فكان حجة على الناس. وإن الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال أيضا جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله ذلك وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي صلاتكم إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف بين العلماء المستقدمين منهم والمستأخرين، من المعلوم لديهم ولدينا جميعا من الدين بالضرورة أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة لا يكمل الإيمان بل ولا يتم الإسلام لمسلم إلا بها. فأي إنسان يطيع الله جل وعلا ويعصي النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، اعلم أنه ليس بمسلم. إن من اليهود والنصارى من يؤمن بالله ربا ولا يؤمن بمحمد النبي فخاب وخسر وضل. فالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة، واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم فريضة. فإياك وأن تترك في ذهنك مقولة انتشرت بين الناس، هل هذه سنة أم فريضة؟ هذه الكلمة مائعة، هذه الكلمة تدمر الأخلاق والقيم والمبادئ والاتباع، تدمرها. لماذا؟ هل هذه سنة؟ أسيبها شوي. هل هذه فريضة؟ أتبعها. إن كانت فريضة أحبها، إن كانت سنة أبغضها. من قال هذا الكلام؟ قال الرحمن جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون، لا يحسبون من المؤمنين، ولا تكتب أسماؤهم في صفوف المؤمنين إلا بشرط واحد، ما هو؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى أنت ساعات لما تسمع كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت وأطعت على العين والرأس. ليه؟ لأن ربك بيقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، في القراءة الشاذة لعبد الله بن مسعود، وهو أب لهم، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن في القراءة بتقول وهو أب لهم، فالنبي والد لكل أفراد الأمة نساء ورجالا. ويقول الله جل وعلا بعد هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يقول في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي يا حبيبي يا محمد، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما أدخلتهم الجنة حتى يأتوا خلفك. السنة حتى يأتوا خلفك، لابد وأن تكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. درسنا في 7 لقاءات، وهذا هو 8. في 7 لقاءات مضت العناوين فيها مختلفة، ولكن كلها تندرج تحت السيرة النبوية، دروس وعبر من سيرة سيد البشر. ولكن منها درس كان بعنوان: لماذا نتعلم السيرة وكيف ندرسها؟ لماذا نتعلم؟ احنا بنقرأ عن النبي ليه؟ هو احنا بنسمع ان النبي عمل كذا وكذا وكذا وبنقص القصص ليه؟ عشان نمصمص الشفايف ونقعد نمسح في الودان ونقول يا حبيبي يا رسول الله؟ ابدا. من قال هذا؟ اعلم ان الرافضة وان المتصوفة يحبون النبي اكثر منا، وما عصوا ردهم في غلوهم للنبي والصحابة الا بمحبتهم لهم فضلوا. احنا عندنا في السنة نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت اليهود والنصارى انبياءهم، لا تعظموني، لا تسيدوني في الصلاة، انما انا بشر مثلكم يوحى الي. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. نحن نعتقد في ذلك. اما منهم من قال ان النبي خلق من نور وجه الله، ومنهم من قال ان النبي خلق من كذا، وان النبي معصوم بكذا وكذا، وان النبي يحيي الموتى، وان علي بن ابي طالب يحيي الموتى، وان الامام الباقر يحيي الموتى، وان الامام الحسين والحسن يحيون الموتى. هؤلاء الشيعة الذين زادوا في غلوهم قالوا، يقولون: لبيك يا علي يا علام يا محيي العظام يا كلام لا ينبغي. إذن اتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياتك هو الخلاص والنجاح والفلاح. تنجح امتى؟ تدخل جنة امتى؟ على نهج النبي ولا على نهج غيره؟ لابد وأن يكون على نهج النبي. من العلماء رجلا أظن إبراهيم الحربي، إن لم تخن الذاكرة، هذا الرجل رأى ربه في المنام. كيف يرى ربه؟ الله يجي له صورة إنسان؟ لا طبعا، رأى ربه بكيفية، هذه الكيفية هي نور ويسمع منه كلام. وفي مسند الإمام أحمد وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، في أعظم الكتب وأجلها صحة بعد كتاب الله، هذه الكتب كلها فيها أبواب رؤية المؤمنين ربهم. هل يرى المؤمن ربه في الدنيا وفي الآخرة؟ نعم. فرآه فقال: عبدي تمنى علي. الله يقول للعبد: عبدي تمنى علي. فقال: ربي أمتني على الإيمان الكامل. فقال الله له: قل وعلى السنة. قل وعلى السنة. إياك أنك تقول الإيمان بس، إنما إيمان لابد أن تصطحبه سنة. قلنا في هذه اللقاءات السابقة لماذا نقول وما معنى قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لما قلناش لا إله إلا الله وقضي الأمر؟ لماذا محمد رسول الله؟ من الناس إذا قال لا إله إلا الله وما اعترف بمحمد رسول الله هل يكون مسلما؟ أبدا. إذن فحقيقة الإسلام وتمام دخوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، اعتراف لله جل وعلا بالألوهية الكاملة المطلقة الخالصة والتبرؤ مما سواه من الآلهة، فهي نفي وإثبات. نفي يعني إيه؟ لا إله، بنقوله لا إله يعني ما فيش إله في الكون كله، وبعدين ترجع تستثني إلا، يبقى أنت في الأول لا إله إلا الله نفيت لا إله، نفيت الألوهية عن الكون، ما فيش إله في الكون، ثم استثنيت قلت إلا مين؟ هنقول بقى إلا هبل، إلا لات والعزة، إلا منات، إلا مين؟ إلا الله. فأنت نفيت الألوهية عن الكون ثم استثنيت إلها واحدا تثبت له هذه الألوهية، ثم أقررت بالجوارح والقلب إلا مين؟ إلا الله. يعني معنى كده لا معبود ولا إله يستحق العبادة ويستحق الطاعة ويستحق الولاء ويستحق البراء مما سواه في هذا الكون كله إلا الله. كلام ما فيش فيه جدال. وبعدين تقول محمد رسول الله، يعني إيه محمد رسول الله؟ هذا الإله الذي رضيته أنت أن يكون لك ربا وحققت بهذا الرضا الولاء والطاعة والبراء، أرسل إليك رسولا، أرسل إليك واحد بيقول لك ربك اللي انت رضيت فيه اعمل كذا، فإن أطعت هذا الرسول أطعت من؟ لو انت أطعت الرسول يبقى أطعت من؟ أطعت الله اللي انت رضيته. ولو ما أطعتش الرسول، الرسول لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إنما جاي يقولك أنا ربك وربي اللي خلقك وانت رضيت به بعيتني ليك، بيقولك صلي، بيقولك صوم، بيقولك زكي، بيقولك افعل افعل، وبيقولك لا تفعل ولا تفعل ولا تفعل. فطاعة الرسول من طاعة الله، ومعصية الرسول معصية لله، لأن النبي مش يتكلم من مزاجه، ولأن الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يبقى أنت ملكش في نفسك شيء، وملكش إنك تعصي هذا الرسول. هذا الرسول اصطفاه الله، اللي اختاره مش أنا ولا أنت، اللي اصطفاه واختاره وبعثه هو الله، أعلم بخلقه منا، فاصطفى هذا النبي صادقا وأمينا وتقيا وورعا، وليس في الوجود من هو أفضل منه. ما خلقش ربك أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا صلى الله عليه وآله. فلما خلقه الله جل وعلا واصطفاه ورضيه أن يكون لك إلى رسولا، أوجب عليك حقوقا معينة، هذه الحقوق حق للعبيد على نبيهم. انت لك حق عند مين؟ عند النبي، ما تصلوا على رسول الله، لك حق على رسول الله، حق ايه بقى؟ يأكلك ويشربك ويعملك؟ لا لا لا، امال حق ايه؟ لك على رسول الله حق البلاغ، انه يبلغ اللي ارسل اليه من ربه، انه يبلغه. طب هو بلغه ولا ما بلغهوش؟ بلغ ولا ما بلغش؟ نشهد بالله انه بلغ رسالة وادى الامانة ونصح الامة، مش كلنا بنقول الكلام ده؟ لا، يبقى بنشهد انه بلغ. ولذلك الله يتمم ويقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجه فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اذا فكمل الدين وتم بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للعباد جميعا ما اوحى الله اليه وما انزله عليه. يبقى النبي لنا حق عليه لسه؟ ما عدلناش حق عليه. لأنه بلغ وقضي الأمر وتوفاه الله في الميعاد الذي حدده له. إذن حق العباد على نبيهم انتهى، وبقي حق النبي على أمته. له حق علينا ولا ملوش؟ للنبي علينا حق. ايه هو حق النبي علينا؟ انك تفضل طول ما انت قاعد تقول اللهم صل على محمد اللهم صل على، لا، ليس هذا حق النبي. ان واحد يجي يقول لك بتحب مين، يقول لك انا بحب احسن واحد، اكتر واحد بحبه ربنا، وبعدين النبي، وبعدين ابويا وامي. فين النبي؟ ولا بقى خلاص نبوس فوق ونبسك تحت وخلص الامر، هي دي حياتنا. علم ابنه يعمل ايه؟ بوس فوق في السماء عشان الله فوق، توفي تحت عشان مش عارف مين. لا، مش دي التربية. التربية على حب رسول الله مختلفة اختلافا كليا تاما كاملا عن هذا الامر. النبي له حق على الامة. اول حق من حقوق النبي على امته، عشان تيجي يوم القيامة يسقيك، ما انت هتطلع من قبرك عطشان. ما احنا هنموت يا اخوانا، امتى هنموت؟ علم الله. نبعث من القبور بعد كم سنة؟ علم الله. 100 200 1000 2000 3000 10000 مليون، علم الله. الإنسان يطلع من قبره عطشان وجعان وحران وحاله لا يعلم به إلا الله. من المؤمنين من يجري يجري يجري في نور وجهه، يعني النور بتاع علامات الصلاة كده، لما يصل إلى الحوض، اللهم وصلنا إليه. نوصل للحوض نلاقي مين اللي واقف هناك؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبعض من الصحابة، وملائكة لا نراها، وأكواب تتحرك لا نراها. يسقي ربنا جل وعلا ما شاء من عباده. فمن الناس من سيسقيهم عمر وعلي وطلحة وعثمان والزبير وخالد، هيسقوا بعضا من الناس. ومن الناس من يسقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يسقيهم الرب جل في علاه. يسقيهم ازاي؟ تبقى انت وقفت تلاقي الكوب امتلأ وجاء عندك، ايه دليلك؟ اقول لك وسقاهم ربهم شرابا طهورا. خلاص، انا اعطيناك الكوثر. يبقى ده كلام مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي يسقي هنا. اما الاخر فيسقيه الرب جل وعلا. ما الذي سيصل بك الى هناك؟ طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى طاعة النبي أول حق من حقوقه، ألا يجعل في مقابله أحد بتشريع سوى تشريعه. يعني إيه؟ يعني أول حق من حقوقه إنك ما تجيبش تقول النبي هو بيقول كذا كذا كذا، بس فلان، وإن كان فلان ده مين، بس فلان بيقول، يعني إن الأمر مختلف، بيقول ان لو كان كذا يبقى كذا، وده الرأي ده احنا بنميل اليه. بنقول ان النبي كان من العصور قبل مش عارف الكمبيوتر، وقبل الصواريخ، وقبل المسدسات، وقبل وقبل وقبل. النبي كان من ايام يركبون فيها الحمير والبغال، اما الان عصر الكمبيوتر، فكلام النبي ما عادش ينفع. ناخد برأي مين؟ ناخد برأي فلان. ان فعلت ذلك سقطت من الايمان. ان وافقت في هذا الرأي، اقول لك يا مسلم، النبي صالح لكل وقت إلى قيام الساعة. النبي لو جاء النهاردة هيتكلم بكل اللي انت ما يخطر على بالك وما يخطرش على بالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا علا ماء المرأة ماء الرجل أخذت الولد، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أخذ الولد. من اللي عرف النبي الكلام ده؟ إيه اللي عرفه؟ كان معاه جهاز الأشعة البنفسجية والمهلبية اللي بيقولوا عليها؟ لا، احنا بنقول يا اخوانا الموضوع اكبر من كده. ليه؟ لان علمه شديد القوة. والنبي يتكلم ليس بلسانه الا في امور حياته الخاصة، اما في امور العباد وامور الدين والشرع وما شابه ذلك لا يتكلم الا بكلام الله ووحيه جل في علاه. يبقى اول شيء، لا يوضع في مقابله مشرع، ولا يوضع في مقابله مؤرخ، ولا يوضع في مقابله أحد على الإطلاق وإن على شأنه. عبد الله بن عباس، وقلنا الحديث ده، يجلس وسط الناس فاختلفوا في حج المتمتع وحج المقرن. النبي حج متمتع ولا مقرن؟ نعم، مقرن أم متمتع؟ مقرن. حج النبي مرة واحدة، مقرنا، وبعدين المقرن بيسوء الهدي بتاعه معاه، بياخد الهدي بتاعه، فساق النبي الهدي، ولما وصل هناك امر الصحابة قال لهم تمتعوا، ولو استقبلت من امري ما استدبرت ها لجعلتها عمرة ولا سقت الهدي، او وما سقت الهدي، وما سقت الهدي. فلما يقول كده النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف بعض الناس، ابن عباس بيقص الامر بيقول ان النبي يقول ان حج المتمتع يفعل كذا والمقرن ما كان ساق الهدي وما شابه ذلك. ام واحد من الصحابة قاعد يقول له ايه، ولكن ابا بكر وعمر يقولون بخلاف هذا. خلي بالك معايا كده، عبد الله بن عباس بيقول النبي قال كذا وفعل كذا، ام الناس اللي قاعده صحابه قالوا له ولكن ابا بكر وعمر يرون خلاف هذا او فعل خلاف هذا، ام عبد الله بن عباس عمل ايه؟ فقام من بينهم يجري، ام من بينهم طلق كده، ايه يا عبد ما بك يا ابن عباس؟ قال تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء، تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء. قالوا له ليه؟ قال أقول لكم قال رسول الله، وتقولون أبا بكر وعمر، ومن أبو بكر وعمر في رسول الله؟ يبقى أنت تعمل أبو بكر وعمر خلاف مع النبي، تختار أبو بكر، حتى أبو بكر أعظم الخلق على الله بعد الأنبياء، تجيب الكم نبي اللي ربنا أرسلهم الأنبياء تطلعهم كده الوحيد يوم القيامة وتقول أعظم مخلوق ربنا خلقه بعد الأنبياء دي مين؟ يقول لك أبو بكر أول واحد، أبو بكر أول واحد. أنت لست مأمورا بطاعة أبي بكر ولو خالف النبي صلى الله عليه وسلم، شفت إزاي؟ وهو لا يخالفه أبدا، لأنه وضع حياته وماله وآله وكل ما يملك بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما بينا النهاردة في خطبة الجمعة. يبقى أول حق من حقوق النبي على الأمة ألا يوضع في مقابله مشرع. نمرة اثنين، أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به وكل ما ينهى عنه. ليه؟ لقول الله جل وعلا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيه؟ الخيرة من أمرهم. أدي واحدة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا ها وأطعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا حقه على هذه الأمة. من علم هذا الكلام؟ ظل النبي يربي أصحابه طيلة 13 سنة في مكة، 13 سنة النبي ربيهم على الكلمتين البساط اللي أنا قلت لك، السلام عليكم ورحمة الله، نرجو توجيه كلمة إلى النساء تحثهم على احترام بيت الله. والله يعني يا أخوانا، إن لم يكن الموت عظة فلا تنفع الموعظة، إن لم يكن الموت عظة فلا تنفع الموعظة. نحن في بيت الله جل وعلا. أنا عن نفسي لما بيبقى عنده ضيوف ما حبش صوتهم يبقى عالي. حد بيحب يبقى عنده ضيوف يوقعوا له في السجاجيد ويكسروا له الكوبايات ويبهدلوا له البيت؟ حد يحب؟ الله أيضا لا يحب ذلك، هذا بيته، فلا بد وأن يحترم، ولا بد وأن يعني يرى الله من المؤمنين خيرا. اللي جاي المسجد بيجي علشان يعمل إيه؟ إما أن يستمع إلى درس علم، إما أن يذكر الله، إما أن يصلي. أما أن يأتي يدلس على الناس، يشوشر على الناس، يبقى لا منه بيستفاد ولا سيب حد يستفاد، يبقى ياريته قاعد في البيت إيه؟ أحسن، مش كده ولا إيه؟ يبقى يقعد في البيت أحسن. إنما هذه الكلمات يعني نقول لك الجزء من حديث، أقول لك جزء من حديث. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وسمعني الصلاة كده على صوت عالي بقى كده شوية، لأن إحنا كل من صلى عليه يوم الجمعة ها صلاتنا معروضة عليه يوم يسمعنا، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها ايه 10. احنا عايزين نصلي النهاردة 50-60 مرة كده واحنا قاعدين صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يصلي علينا. الله يصلي علينا ازاي؟ يتوضى ويصلي لنا ركعتين؟ لا. ومال يصلي علينا يقول اللهم صلي على فلان وفلان؟ لا. ومال ربنا يصلي علينا ازاي؟ صلاة الله علينا أن يرحمنا ولا يعذبنا، إنه يرحمنا وما يعذبناش. أنتوا عايزين دي ولا لا؟ هو حد اللي مش عايز يترحم معلش يقوم يسيبنا، انما كلنا نبتغي ايه؟ رضوان الله جل وعلا. حتى اليهود لما بيجوا بيعملوا من الافراح بتاعتهم بيعملوها فين؟ في المعابد. والنصارى لما بيجوا بيعملوها فين؟ اليهود يتقدمون في افراحهم الى بيوت الشيطان، والنصارى في افراحهم يدخلون بيوت الصلبان، والمجوس في افراحهم يحتفلون في بيوت النيران، اما المسلمون يحتفلون في بيوت الرحمن، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها ايه؟ اسمه. يبقى لازم طول ما انت تذكر اسمه. لو وضعت السماوات السبع وما بينهن والأراضين السبع وما بينهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. إزاي تقعد من غير ما تذكر الله؟ هنقعد بقى نتكلم في الزواء وفي الشوار، ونقعد نتكلم في التلاجة وجاب التلاجة ولا لأ، انتوا يا أولادها تروحوا مرس البر ولا لأ، إياك يا عروسة يضحك عليكم ما يلففكيش حوالين الكباس عليه السلام، اوعى ما يلففكيش حوالين، وبعدين بقى ندردش. لا يا أخوانا، احنا عايزين تفتح البيوت على طاعة الله ورضوانه، ولا ما انتوش معايا في الكلام ده؟ تفتح. احنا بالنهاردة بنتكلم في صفات من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، في كيفية محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللي انت يوم القيامة تتمنى ان ينظر النبي اليك بعينه، تتمنى. اياك ان تعرض عنه النهاردة. الحريم والنساء والاخوات الفضليات اللي في المسجد فوق، يا ريت يستمع والله سعادة الدارين في هذا الكلام، والله عز الدنيا والآخرة.